يعني حجرين، حجر أعلى وحجر أسفل، يدار الأعلى على الأسفل ثم يطحن الطعام. الناس الأول يعيشون على البساطة، ما عندهم هالأمور المعقدة، على البساطة يجيبون أرثهم ويركبونها هم ويطحنون فيها ويفيطون ثيابهم وكل شيء يصنعونهم، ما يحتاجون إلى آلات ولا إلى شيء. الآن لا، عقدت الأمور، جس التقنية الحديثة لخبطت الدنيا. في الأول الرحى عنده، الرحى ينصبونه الطبقة السفلى مثبتة، أما العليا هذه لا، ما ينصب. يقولون العليا هذه ما تدخل في البيت، يعني ما ينصب، أما السفلى تدخل في البيت. الميازين اللي في السيل يثبت تدخل في البيت. نعم. ومنفصل منها كحبل، نعم، دون ما هو موضع فيها من كنز وحجر، نعم، ومنفصل منها كحبل، دون ما هو منفصل منها. الأشياء المنفصلة ما تدخل منها، مثلا مروحة ما هي مربوطة بالصف ولا بالجدار، مروحة يسمونها عادية يشغلونه ينقونه من مكان لمكان، هذه ما تدخل للبيع، ما تدخل للبيع لأنها غير متصلة. نعم. ومنفصل منها كحبل، كالحبال اللي فيها من أول يجعلون في البيت بير، البير هذا عليه دلو إرشاء ودلو ومحاله، هذول ما يدخلون في البيع لأنهم يعني منفصلة، الأرشاء والدلو والبكرة اللي يسمونها المحال يسمونها البكرة، هذه أيضا ما تدخل لأنها في حكم المنفصلة. نعم. ودلو الحين أنتم تشربون من صناديق ما فيها ضار في الجنوب، نول الأمور على البساطة ولا يحتاجون شيء، ولا شبكة مياه ولا شيء، لا حفر بالبيت يسمونها الشسو، حفر البيت ويركب عليه بحاله ويحط الزاد ورشاء ويتعب ويشرب ويغسل وكل شيء، ولا عليه صرفية ولا شيء. الكهرب من أول ما نفع صراحة لازم يعزه ياخذ يديده وبس، ما نعم. ومنفصل منها كحبل ودلو، السراج مثلا والحبل والدلو منفصل، حتى المفتاح يقولون منفصل، المفتاح اللي تفتحه والدار هذا منفصل، ما هو بلك للبائع، ما هو بالمشتري، لانه منفصل. زي لك مفتاح لنا ركب لك حيلون الأنف ولا مجرى الأنف. نعم. دون ومفصل منها كحبل ودلو وبكرة، بكرة هي المحالة. نعم. وقفل، القفل إذا صار أنه يسك الباب القفل، القفل ما هو للمشتري، يصير للبائع لأنه منفصل. نعم. وفرش ويأخذ القفل ويخلي الباب ما عليه شيء، روح أنت تشيكه. نعم. وفرش، الفرش لاحظوا هذا، الفرش المثبتة اللي يسمونها الآن ايش؟ ها؟ ها؟ لا هيدا الصاط ما هو مثبت، الموكيد المثبت هذا تبع الدار ما يبشعه، أما القفط اللي تطوى والشال والفرش اللي ينام عليها والسرر والحديث هذه ما تدخل للبيع، هذه للبائع، هذا ما ياخذها المشتري. فالفراش المثبت مثل اللي يسمونه ايش؟ الموكيد مثبت، هذا لا يتبع الدار لأنه متصل فيها. أما الفراش والبساط اللي يفرش ويطوى هذا ما يدخل. الكنبات أيضا، كنبات إذا كانت مثبتة هي تبع البيت. أما إذا كانت تنقل فيه ما يتبع البيت، يتبع البائع يعني ياخذها. نعم. وفرش ومفتاح، حتى المفتاح العجيب، المفتاح

تجيب له اطلب اللي عند رأي دكان ولا عند أحد ولا خل خبزه عنده وراح يشيل الخبز من غيره سلم قيمته وهو يسلم الخبز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة؟ نعم، هذا احتج به من يجيز ربا الخمر وقال الربا إنما هو في النسيئة، أما ربا الخمر فيجوز. نقول هذا الحديث عنه أجوبة لأهل العلم، هذا من المتشابه في الحقيقة، من المتشابه. نعم. أقول حديث أسامة بن زيد هذا صحيح، روايته صحيحة، لكنه يبيح ربا الخمر بالمفهوم، لا ربا إلا في النسيئة، مفهومه أن ربا الخمر صحيح إنه جائز، موضع بدلالة مفهوم، دلالة مفهوم. لكن عندنا أحاديث صحيحة تحرم ربا الفضل بالمنفوق، كقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا، في حديث آخر كيلا بكيل ووزنا بوزن فمن زاد أو استزاد فهو ربا، هذه بالمنطوق، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. في الواقع أن هذا حديث متشابه، وأما حديث تحريم ربا الفضل فهي محكمة، فيرد المحكم إلى يرد المتشابه إلى المحكم، هذه قاعدة أهل العلم، قاعدة الراسخين في العلم. أما الناس اللي أصحاب الأهوى وأصحاب الجهل فهم يأخذون الحديث ويتركون الباقي. ليش ناخذ حديث أسامة بن زيد ونترك بقية الأحاديث التي قد تكون أرجح منه وأصح منه؟ نعم. أكون فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا فرق المؤلف في عرف الكيل والوزن فجعل أحدهما راجعا إلى عرف مكة والآخر راجعا إلى عرف المدينة؟ لأن هذا هو المعروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ربط هذا بالكيل والوزن، فيرجع إلى الكيل والوزن اللذين كانا في وقته صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال صاحب الروض عند قول الماتن ويحرم بين المسلمين مطلقا بدار إسلام أو حرب إلا بين سيد ورقيقه، فما معنى ذلك؟ إلا بين سيد ورقيقه، لأن مال الرقيق للسيد، لأن مال العبد لسيده، مال العبد لسيده، فهو لم يتعامل مع شخص آخر، وإنما هو ماله ومال السيد. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقع الربا بين الوالد وابنه؟ نعم، يقع الربا بين الوالد وابنه. لك. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للمخيفات في الدار، هل هي تعد من المتصل او المنفصل؟ المركبة تعد من المتصل، تتبع الدار، اما غير المركبة هذه لا، ما تتبع الدار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم اصل الشقق التي في الادوار العليا التي تباع في الوقت الحاضر؟ هل يكون سقف الشقة مشتركا مع ارض الشقة العلوية؟ يصير هذا مشترك بين الشقة الفوقية والشقة السفلى، يصير السقف مشترك، هذه السقف وهذه الأرض يكون مشترك بينهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ، مثل الجدار اللي بينك وبين جارك، يصير مشترك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أقرضت

تتهم كل المسلمين من عندهم خلل في التربية، هذا كذب، هذا كذب على المسلمين. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.